أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 53 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. نوض في فتح مكة، نخزر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم حقق له رؤياه وحقق له أمنيته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربي سبحانه وتعالى الصف رحيم سلما ودفن مكة إلا أن توزع كنسيس دولنز. أول عمل جيت الرسول صلى الله عليه وسلم يطهر الكعبة، يطهر مكة، يطهر المسجد الحرام من الأصنام. ينادى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدعن صنما في بيته إلا كسره. كل وسيطه غرس قنص صنم تدرس ونديك التاريخ ديك الجاهلية. ربي سبحانه وتعالى يطهر ولو نمد، خطر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي، النبي صلى الله عليه وسلم كان مربي، تربى بأسلوبه بحكمه بالقرآن بالتي هي ألطف يعد السدفة وسنو. لو ننسى العقيدة الصحيحة أنه لا التجاء إلا لله سبحانه وتعالى في كل شيء، في السراء والضراء، واستجي شرك ربي أبدا، واستجيك الوسطة روح سنتا سجم والقلق. ربما يقول حدا دين يطلب ربي عاود طلب جيغ الصدقة جيغ باقي قمم مني لمر مني، لكن إذا تتفت في غيب الله ربي سبحانه وتعالى الحكم تستقتضى إلا النتا من مي يخص أديوي الفرج، من مي غداوي الهنا، من مي غداوي الرزق، من مي. وعليك أنت باتخاذ الأسباب، وأعظم سبب أنك تدعو. أدعو أدعو الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال أن يقول أحدكم دعوت الله فلم يستجب لي. ما لاش تتسند بتلا الغيبن ربي شكتيني دوي يجب منش تصبرت في المرض في الهم في كتل مشكلة منشت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة الحسنة، ولنا في الأنبياء إلا يذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنعام عدد كبير من الأنبياء. أقدقع بتين نقع أقدقع أنا والأنبياء، فبهداه مقتده إننو أقلت غرس تبي مسيسن. ألو كان النبي قن سيدنا يعقوب عليه السلام يتوبي اسم أمي سيدنا يوسف من الميت يملقى بعد 40 عاما. نصبر نشين 40 عام وما يقن حد قلق يا ماذا به يا سمحتي أول ولي به اتنيني قرنت الرعاة إلا يتشى حولي ولم اللي يستفتوا في الدروت يتشى حولي ولم يتفز ليسجم يا دروس بدأ توف سدونت تزدير. كذلك ابن آدم اكثر من الدعاء ومن الاستغفار ومن قراءة القرآن ومن القربات، ربي سبحانه وتعالى اتفض لمر قد منش هذا عاد اللي قنش دي ربي يامه إذ من عظم اللي قنش ربي يا ربي اللي غصنا باللي الاستجابة تصغرش من ميت خسد واسق ريمارو هيني يا ربي فرج غيفي في السع أو في السعو جاستي ربي سبحانه وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم طهر قلوب الناس غسل كلمته برك من كان يؤمن بالله يوم أقض عن بدا كل وسيوت في الإسلام ديني في تلك اللحظات إني نوت في الإسلام زوالة الدار نسلم نرزنا نفالصنا منصن من ضمنهم مرد سلاوى الغفص هند بنت عتبة زوجة بسفيان توني تغرس قنص صنم تدارت يا عزيز غفص مليح تزوات خزر طموني بدتنا تقل غرس الناس كنا منك في غرور كنا منك في غرور تغى نغل الخدع خدع ده نغ تماما تغ تاوين البال نسان باللي يندون الصنم لله يسر بعيدا طح هذه تفصلت ده واحد يدقدقت ما رد يسوى الغفص. بعد تطهير الكعبة وتطهير المسجد الحرام من الأصنام لختني بعد كذلك إلا إن لن البعض توانغن البعض توانغن البعض سلمن التسمر المبايع. الرسول صلى الله عليه وسلم أضي أمر باش كمدن إنيني لو في الإسلام أدسنا البيع على خاطر قائم سلمني لو في الإسلام قبل أدسنا البيع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أصطف الفوس وش عليتهم طفل الفوس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل جن أدي تفوس سبيت سلم غفص أسيني أبايعك يا رسول الله على على على أمن شغد يا سيما أو المبايعة دق العهد التوشع أش عاهده مشيتني دق العهد أش عاهده كذا وكذا وكذا هل يجوز وتخلفت لا أن بتع تش المثال يقن حد مي يكتبت ربي ربات يكتب ربي قاع وسيد زول العمر تمغلحيش مي يوض سط الحجر الأسود بتا يفواتي حبين دما بتا يوض الحديث بتا هو يشير إليه من بقى المهم خاصة بتا ترحيد دي السفوسج قرن بتا ترحيد الحجر الأسود أتسمتك تتعود يعني تشد العهد يا ربي يتقردس لا إله إلا الله محمد رسول الله تجدس العهد يتعاودت الربال شلا اتبدلت او شهدت شهدت العت ستف دي سيك شهدو شتيم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله تتقردس يا ربي لشقن ربي ابدا دنيتو لا سبب ولا مسبب شت وحدك تكملس وحده لا شريك له متند وان محمد رسول الله تتمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي يجد القرآن ويجد السنة ويجد الحديث ويجد ويجد التمن سيس أول نسجد القدر أسجد القيمة تخست أبي طبقت ما نشي يعز من طوره لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة أي دون التمريتنا بشكت فهم القرآن يزمز ويغلبو إلا نويت الندة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدري حمعاس يا رسول الله فسر القرآن يا رسول الله بيني تظلت يا رسول الله بيني الزكاة يا رسول الله هنتها هنتها إذن ألا عاد حد يتخالفتوني أدي بيزجن أدي الزجن أما غمغ بيتنقع والإسلام كما يقول علماؤنا الإسلام كل لا يتجزأ الإسلام كامل لا شيء حد أدي بي أما كنا نؤمن ببعض ونكفر ببعض لاش سيس أن الإسلام ديك يعد أو المبايعة أدبي يعني ما رص مدن كل الدسم أسوش العهد الرسول صلى الله عليه وسلم نص المبايعة نص المبايعة توقع في بيعة العقبة بالتلك أنا نتبع عنده للا السنة الثانية عشرة للبيعة يعني قبل غادي زور الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى غل مدينة إني ندو سينس المدينة وسينس المدينة أدبايع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبايعة بالتجس إن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من خيار الصحابة إن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبدا حس بمرة توت باش كن بالدمار وبالسي او انت نينو او السن مبايع مين نغمو باش كل السجن يضع يده على صدره يديني هل ولن شي بايع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو او اسند نجم غمارة بايع من عزم هذه المبايعة نوية دليل من القرآن الكريم انديني معي منا يا هل ترى لك انا بايع اما نعزم تسلو برك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا أن نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. أيدو أيدو المبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم بايعتي فواموني يبدأ يسلسين النو وهي أهم الأركان إلا باب سريت وله السيسنت الشرك بالله دم زورت تونيا لجس المفهمة قاع الشرك بالله لجس هو القاع أسجد شرك ربي لا نشرك بالله شيئا شيئا أو التنكير داني للتهويل ولتقليل بعنا التقليل بقن شرابرك كونت تفتت تفتت كونت تسيت في دق العمل تسيت في العمل تجي تقن وخدام تجي تقن شهادة وحدي خزم هذا بك يقن حدا دي السنم العائلة نت السنم مدن نت السنم اشتريني خلاص من عامل عملا أشرك فيه غيري تركته هو شركة وأنا أغنى الشركاء عن الشرك حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى خلاص أين العمل اللي وليت يقبل بات هذيك المالية تشتت أتسمى تخسر على جهتين الماليش تزوع الرزلش مين لا تجيت مني تشيد اين ويتلين ما يعانتني تني لا سبب طلبان ربي خاطي ديت من باب الرياخات طلبان ربي اش يطلب ربي شي تربح ضد على ثلاث مرات ايت لي تشي قبلت ربي يتواقبل نيت تواقبل دعوتني اتحقق انت من بعد قد ما نشي نيت تصفى مع ربي قد ما نشي ربي سبحانه وتعالى يعظم لك الاجر ولا نسرق ونتكر بدا السوء معاملات شتي انت مزورت معامله مع الله الشرك بالله والعياذ بالله المعامله تنطين الا نسرق خطر توكر ضع دقت البليت دقت تكبيرت دقت المصبت بتيت وتفمس مد ما قلت الجماعات ما قلت حنوت ما قلت المصنع ما قلت الجماعات خلاص هذه عاديه التيقت وتكونيه كون اضطف غفتش تبيض غي 100 دورو اتش كنتش باللي يا اما تبي ديال مليون ما صدات تبي ديال مليون يعاد والتكر جاني توفيت جي تمني والسلمه ديما نشتي سلعيك والسلمه ديما نشتو كرضا واللي خصنا نفصل لهم تيني نوا قاتي الدرس التفصيل ولا نزني كذلك توني ما بين اما علاقتك بنفسك وعلاقتك بالاخرين خطر الزنا والعياذ بالله الفواحش ليس ما سنت ربي الفاحشه توني يشتهلك ايتلك يشتهلك صحتك يشتهلك العقلك يشتهلك لخرتك يعاد ستوبا والتفكر والتخمم والتفرج والضلة واوا بتا يوض سن الزواج ليش عاد ربي سبحانه وتعالى المنفس المنفذ لهذه الشهوة الجنسية اي الزواج الحلال ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا وني خطر في الجاهلية الله البعض مدن من أن وأد البنات وقتل الأولاد عاد انت والبنات باللي العرب وكل تجنا موني خاطر بعض مدن وبرك البعض مدن تسس انت بجنانسن إلا دفقر أزيالي اللي قنون قنوارا أتينخ ميمي خطوة تجيب بعد يصرف أقفص أما أصل لك تبورست أتي لك تامورت تدرم غطينغ خاطر يقود في العار يقود على التوية زم بعد العار اما غط عاد السبة واش قال فلان غرس غتي برصتين وبركة وني ولا نقتل اولادنا ولا نأتي ببهتان بمعصية نفتريه بين ايدينا وارجلنا دا اكد وانتجكت المعصية الا ما بين ايدينا اما سيلس اول الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والزور والطعن في اعراض الناس لا المهم طهري منش وبين أيدينا وأرجلنا يعني الزنا وإلى غير ذلك دأكد ولا نعصيه في معروف الرسول صلى الله عليه وسلم أين أغنيني أسنى غوال على خطر إلا أولس أول سيدة صلى الله عليه وسلم سواء السوالة نتا أما غيتاويت في آية قرآنية دق إن هو إلا وحي يوحى أسنى غوال. بتين الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر في بادئ الأمر بعد الدس الحدود الدس كذا إن في بادئ الأمر إن يسن قال فإن وفيتم تجيما وننو يعني تغيما والو تجيمين إلى ضحرام فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده يوم القيامة فهو كفارة له بل تتوطفم يتقوم غفوم الحد إلا التكفرت ليكفر غفوم يعني الذنب نوم كما فعل بماعز لغي ذلك وتن الغامدية وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة تجيل أموني من الصح والتوطفت الدنيت وشيطان كتفوسج والتورجمت أني مارو إمارو ليش ليش مارو والحدود مع كل أسف يمسلمين ابتعدوا عن دينهم على خطر كمان شي قرن ألو كانت توان كتفوسيقن ما عاش تكرد التوقع ألو كانت واتستبجنا يقت نقني لاني نغوى مني عمدا ما عاش يقني كان خزر ترتيب تاني لان توقعنت بتدي تكرد لان جورنت بتدي الزينة الاغتصاب وكذا عزم الطلعة تتفرجم يعني ميمي ابتعد المسلمون عن شرع الله ابتعدوا عن القرآن ابتعدوا عن السنة واللي انتبعنا بريدنا ربي يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض في حد قيمة الأمور فوضى يعني داني بإناس وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر وإن يبدأ في أول الأمر ازدغ لا يؤلف قلوبه من بعد سيبيني الحدود خلاص بتيقن حد زوام مصر على كبيرة مصر على ذنوبه هذه السنة منسول اللي خصصيني سيدة حسوة سمية اجشف عقدتش إيا لباس يكتقرد محمد رسول الله روح لك معانا فاش دني بالأعمال الأعمال كل الجن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وني باختصار شديد مبايعة الرجال في بيعة العقبة أين توني تعاود بهذه الصيغة ولكن بالآية القرآنية التي جاءت في النساء خطر مرد يسبيعة النساء ارجز صح شين ارجز ريحا سلام عليك يا رسول الله جئتك أبايعك أتعلم على ما تبايعني أبايعك على على على على على سعزمي مارو أنت حفظ أنت مواسي الذين صحفاضي أدي سلم غفص أدي زواء وهو فارح المستبشر أما تزنان السجو منت تمسلمين تيني لو انت في الإسلام تيني لو انت لو الحقنت أيو بتغد عاد الحال يمار الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بايع النساء التحكيك تمطط قرنس أميمة بنت رقيقة أغنت حكا انتهى بالتوقع تلنا قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة أبايعه وسيغد شكت الجماعة معات سدنان وزبش كتنبايع فاشترط علينا ما في القرآن اشترط غفنا أيني لن القرآن وماذا في القرآن؟ في القرآن قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم أو الليت وإنتو ذا المبايعة تسدنان تنى أو أميمة ساسني عزم الليتو إن يسن الجنيوان إن يسنت فيما استطعتن وأطقتن يعني إلي يتوعز ما شمد سويني لا تنجممت لأن الله ما تشينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اقدمت يا ربي قدر الإمكان ترمت البال شمت ستين قدر الإمكان تنيس يمارو فاتنيس الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. يا اخي جرت ربي ذا رسول صلى رحمنا انا وجرمن شنرحمي مننا رغم الا يشترط ان اقدع فيما اطقتن واستطعتن. يعني داني اجتهدمت في الطاعة خاصة اللي يتم جلوت ولا يعصينك في معروف. يعني الطاعة ديس حتى طاعة الأزواج طاعة الإحسان الجيران أول دوسع في ولا يعصينك في معروف الشهدوي والغلسات. تنيس يا رسول الله ألا تصافحنا؟ يعني همي وتسلمت غفنا أما نشي تسلمت في رجاز من أنت أكون فينت أكون فينت ألا تصافحنا؟ إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. ولا أصافح النساء والنشي وتسلم في سدنان أولي كيميا أن ميوالي كيقت لقت السيو الغمار وما شكان السوالي ما السوالي وإلا ميانا تسلن لشي بتغسل من شو تسلم غلا وصافحوا النساء. دا أن بدك توقفت كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ولتصفح تزدان ولتسلم غفسنت دا النبي دا الرسول المطهر المنزه أفضل خلق الله شخص قاع أو أنتوني أو أنت أديوش كترخو سيمنس على الأقل تزدنانو لأنو سنتد على الأقل جنت مثلا والسين غليقو ما جنت كسلم غيف أنا لا أصافح النساء خاطي معنا دانية توت يا وين إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تيمنس أما نشني اللباس شي اللباس أنسلم في تزدنان خاطر أنت يخسيمن صبركا واغنيني داني بلي واتصفح تزدنان والتسلمت في تسدنان يا غلط وسي فهم من فمه خاطي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع إلا يسبيانا نضي قلوه أنا لا أصافح النساء أديت وبسيس باللي أصافح تسدنان إلا ليش أرجز أجنبي ولتصفح طامطوط مهما كانت. سمعني غن النبي ياماني النبي ياماني عائشة واحد أول سيدة محمد صلى الله عليه وسلم يقل حديثة مرات عزم اقتنين عائشة بتتنا تنا الرسول صلى الله عليه وسلم دي ورجز سيدة محمد صلى الله عليه وسلم للشقت غسل غيرت سيدة محمد صلى الله عليه وسلم عائشة يعني الغيرت متسدنان تتخزرت يقطع غلط مطط غلط شناس تدت انتهى الليلتس لغرس انت قصص يوم تسدنانو يحكي غوميقت أعلي شتنيني نكتة عائشة قوة صلى الله صلى الله عليه وسلم يتسس مرسيت بسي بسي يقلم ويرقد أتين عائشة تتغضر جامو يتشري بدانيني تشبرتس أمني ديستازيري يتشر يفخ تحس صاموني وليلي تويت الغيرت لعل لا يزوي سي صفية لعل يزوي سي حفصة لعل تتشر دم عالت بدا حوليس تتشر بتلحقت ترقت يدو وليوتيفتوني وليوتيفتو وليوتيفتو تمديد تلحقت ترقت يدي زواغ الباقيع يوت في الباقيع يسلم يطلب ربي يعاود يدولت تكرم ترقت يدي لا يعاود ديس زواغ تسابق غلو الشانس دام عالت يا دا التفنجان تجي ما استغدر انت الرسول صلى الله عليه وسلم ياسد إفاق الحركة باللي تتشر سي يدو الغلو الشنس يتجسام وعايشة الناس ما هذا اللهث الشديد يا عايشة الهث مبتا سبتا الهث تنيس يا رسول الله أشيني غل حقيقة قد غل عدلك التزويط غلقت الله أكبر نغ الرسول صلى الله عليه وسلم يتشر سون شانس يزوى إلى مقبرة البقيع المقبرة البقيع إلا في المدينة المنورة إلا نديس حوالي 10,000 من الصحابة إلا نديس ولا توت ربطني أرحم قعمان إلا لن توندل نديس والمقبرته الرسول صلى الله عليه وسلم يزوى يطلب ربي ديس عيد ولد استغفر لأهل البقيع عيد ولد هاي لختني عايشة معال تدول ديات كليمانس نشانجي من استغدر الرسول صلى الله عليه وسلم يفقد ناس ما هذا اللهث الشديد يا عائشة أو نول هاتو إلا غير نتبتة دا الهاتو خاطر كاع حد من اللي يتسابق لابد ويتنجم يدير الهاتس أبدا توني نفساني لاش تعيد تسكرم دا الهاتش لاش تسكر من الطزات تسكر من دا غرتش تسكر من داك حوتش بصح الهات لاش تنجمد يا عادي فقسس ناس يا رسول الله الحق الحق شينا يا ودي تشرد قد غلا عاد لك تزود غلق تخلف ناس روح اديس البلن نشيام ظلمة كولي قلت لي بين الليل تس ولكن الدوزي غنشي باش كذا تصغي داز جبريل ايني اتشري مارو روح اصني اهل الباقي استغفر اصني مار بكرامة يعني كم معجزة وكرامة لأهل البقيع وش عليتهم صحاب بقى الشاهد ويول الشهد ويول في عائشتنا ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط سويني الغير تسنتا تنا عمري ميس اللفي كتمطوط عمري تسنتا استيزنان استفتنت تسولنت في مسائل كثيرة عمري ولا يسلم فيك تمطط وني عائشة باش كانت أتأنس باللي داني وني دا الدليل باللي لاش صفحة نسدنا أصلا أدنس الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم أديني الرسول صلى الله عليه وسلم من مست يده امرأة لا تحل له خير له من أن يضرب بمخيط في أم رأسه قن حدي إلا أعدي سلم في قطمطوت المقابل أغاني فسيه فدي توووت سيكت السبل المخص ميمي حمي قعون تشدود في التسليم أش سلم المهم أش سلم قن حدي إلا خاطئ تنحرمتس لاش أسز الفوس أبدا ولي تسلم غفص على خاطر أسلم مني حامي رب سبحانه وتعالى بتغينا في القرآن الكريم للشرنة قلت لي تقر ولا تزنوا داني في المبايعة نعم ولا تزنوا ولا نزني القرآن وغنيني ولا تزنوا إنين ولا تقربوا الزنا تقربوا أيني لني الصوادوا البعيد الفاحشة كل زمادي بطلسي وبدأ يعني. ومن أسباب الزنا المصافحة النظرة الخلوة الخضوع في الكلام يعني إن كل أسباب الزنا خطر مين أديني جنحت من المتذحلقين ولا من السبطادين خزر بتلنول شي مسلم غفتوني خزر بتلنول السند ربي بالتدميد بعض مدن وضعا في الفساد سبب غدا سلم يبدأ برك خطرة دي سلم سلم سلم سلم يفسن بدأ يماروني يبدأ الكورة التالي تغيت 20 دقري 30 دقري 40 سيكون 60 بعد يقول دي قشة طبيعية معاين تني بعد يا الشيطان اختلنا دي عاد ربو ما يتسلم غفص واحد مع البيروس مصاماني ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما الشيطان لا بد أن يحضر هذه بدأ يمارو يتسلح يا يتسس أنا قنطر يتسس تيبول بولينس لحيا بدأ يتوتس يتوقع الغمون يدو صوتها لتبنى عاد يمارو قل ديني بعد عاد يقنمي والز بعد عاد يقرب بتسلم سوفوس بعد عاد يتزعنق هذه عاد يزدحب بسمعتي ديس كذا خلاص هتبدأ سوى من الرسول صلى الله عليه وسلم الباب الذي يأتي منه الريح أغلقه لتستريح أصلح تطوين حم يغنيني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي النظرة عن النظرة المحرمة النظرة إلى النساء النظرة سهم من سهام إبليس من تركها من مخافة أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه قرد من الروت الطاوين يعر الروت الطاوين لا عمل يرو يعر مش كتر طاوش خزر دي قطمت تقطع ما قتزو تقطع ما قتصو يعر بشكت ديني تيد المجاهدة أين ديني إني أخاف الله رب العالمين معي منش أين ديني دس العهد توشيد أو السنين نشي تمغلت نشي العهد لا نشي ولا نزني العينان تزنيان الأذن تزني يعني ويصدق ذلك الفرج ويكذب كما جاء في الحديث. نغوج ونطول الموضوع إلا أنه ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحله. لأن يضرب أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. شيء نص الحديث اللي يدي مار. لأن يضرب دته وتقسج ومس المخ سمي ولا يطحى طمطط إلا خطيط تنحرمت أدي سلم غفص. ولذلك الناس يمروا إني لا أصافح النساء. هل الذي يمكن أن يحددي شك دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أديني الرسول صلى الله عليه وسلم ألوك الذي يسلم فيك تمطوط اللي حسه يقمش خاطر بنادم بدت يسلم فيك تمطوط إلى خاطئة قع إجنبية خاصة متى تسافرة لابد يقمش راضي أضيض راضي سيقمش راضي دبنادموني سو مني هذا صلحت أورد. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مولي مكن بحال من الأحوال أنشك ديس أنشك ديس تفتت فما بالك بنا نشني دماني. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم محفوظ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر جبريل يتوطي زديمة إلى معاه زديمة هما نشنين عباد الله ضعفاء بلادهم ضعيف أمام المال وأمام المرأة دي قنشت الحقيقة ولكن بتلا يتفانى بتلا يرانا الدين النار ليقين النار الوراء عنا لولا الآخرة لكان غير ما ترون كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نيسنا والله لو كان يجي لأخرت حصرة انكترن كرن جكادن جكادن جكادن يرانا الشبرنا. إذن هذه المبايعة والعقد المبايعة يزمو لنشان في الكرديس يا هل ترى نبايع الرسول صلى الله عليه وسلم أي نكتة في وسطي المبايعة النساء سلا يتبايع الرسول صلى الله عليه وسلم تزنان السوال سنس قيل وني يسجن شلال قيل يجوام فوس سمس نجنوش دوام نجنبدا سلوس وانتمانس وني لم يثبت وإنما كان مشافاة من وراء حجاب أبديت زابي يعزم حقيلة بلال ما قص الصحابة يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم يعزم سنتيني أي ولا قرش مثل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سيلا يعزم. هذه الآية الكريمة يوض في قوله تعالى ولا يزنين طوضة هند تلاديني تلامعين تسدنانني هند إلا أن تلغو حمزة إلا أن يتوت في الإسلام يتوت في الإسلام تتوسد تبايع تمتن تمتن يا الإسلامس وتصبر تكليد جنيوان ساسنا ولا تزنين ناس أو تزني الحرة يا رسول الله أو تزني الحرة يا رسول الله غرس ندلعي بالجاهلية الزنا يتمطط لنطع حرت خاطي معنا دحل لي حدو ضيضان القصد نصن تينيني زنانتو البعيد تفسد انت مناي اي تيني نشخص انت الاصل اما توبين تتسجن ونشان اما مغلول تتسجن وفين انت كذا اما كذا بصح باش كتعة مني سبابة سدمامة سدلعيلتس محالتوني تخلع عمارو تتعجب هنت ناس او تزني الحرة يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يسقع اولس ان يسمن هند زق من هند بنت عتبة نايس يا رسول الله أنا هند بنت عتبة فاعف عما سلف يا رسول الله اسمحي إنايس قد عفوت عنك تهسيتيني لانت أتوانغنت عفى الله عنك اسمح حس خلاص ترسيني زها توني قصة المبايعة. أن نختم بماذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيقد المبايع عن إرجاز سدنان إلا يطفى يودك يعني طاف بالبيت وصلى ركعتين يبدأ يطلب ربي. الأنصار يدوسين معاس من المدينة بدأ القرن مع بعضهم إيه خلاص يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرد قيمة دانية شين يدول غلات عميس شين يدول غل مكة شيني دول غلط مدينتس ياك زعكنت دون سوال نموني خلاص يتبيني دي وقيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا واللي خسات نخزر يا واللي خسات يدول معانا يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يسلسن صلى الله عليه وسلم سوى الماموديو يقدد دعاس يقل غرصن إن يسن معاذ الله لش أبدا معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم تم الدورتكم معهم تم تنتكم معهم بمعنى قيمة معهم فرح نقن وفرح يقيم صلى الله عليه وسلم 19 يوم في مكة يجدد معالم الإسلام ويمحي آثار الشرك كل السد يزن خطر الأصنام الشيطان يخدم يخدم أخدم على كل حال يخدم توبنا لبعض بعض الأصنام لبعض الغولات لبعض الشعوب يبدأ نفع يلا يلا يزن 3 غلي 12 غلي ميدن هدم هدم إي صح فقع الحال خلاص ينظفت دا وحدية اتهنت باللي ثلاث تنظفت يدول إلى المدينة المنورة في الحلقة المقبلة إن شاء الله خطيتني غدا سنتين بعد إن شاء الله سندخل في غزوة حنين إلا أن تسد مباشرة بعد فتح مكة هذا ما سنراه إن شاء الله صلى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلى تبارا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين